Mm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح الذي يتجدد بإذن الله تعالى في عدة حلقات عن ميثاق الزور. وأعني بميثاق الزور ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية. قد يكون الموضوع كبير والأبعاد الموجودة في هذه القضية لا تخص إلا الدول العربية والدول الإسلامية، أما بقية شعوب العالم فهي تحت الحماية الغربية أو تحت الحماية الروسية، بحيث تبقى هذه الدول المستضعفة مستعمرات لهذه الدول الكبرى. لكن الغريب في الأمر، انت عارفين ان قناة البصيرة بتجيب من الآخر، احنا بنطرح قضية استغفلت فيها الأمة العربية والإسلامية على مدار 70 سنة من يوم ما نشأ هذا الميثاق المسمى بميثاق الأمم المتحدة. أنا بسميه ميثاق الزور، ميثاق التقية والكذب، شرعية الشيطان، لأن المراد منه التسلط على المسلمين خاصة. ليه؟ إيه السر في كده؟ الميثاق فيه شعارات وضعت بحيث يبقى الإسلام وتبقى الأمة العربية مستضعفة إلى يوم القيامة. وميثاق الأمم المتحدة اللي كتبه واحد صهيوني يهودي، والواقع اللي بيحدث الآن تحت شعارات كثيرة، السلم العام وحقوق الإنسان والحفاظ على حريات الدول ونظم الديمقراطية في الدول المتعددة ومحكمة العدل الدولية وأمور أخرى كثيرة جدا جدا سنتطرق إليها من خلال النظر إلى هذا الميثاق، تدلنا بما لا يدع مجالا للشك أن العرب المسلمين اللي هم حملت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربنا سبحانه وتعالى، جعلهم غصة على مدار 14 قرن في حلق اليهود والنصارى والمجوس والملحدين المشركين في كل مكان. واحد حيقول يا شيخ وكل حاجة تفسر بنظرية المؤامرة والكلام ان الغرب بيتآمر علينا وما يتآمر علينا، ده ما هوش عايش معانا. ليه؟ لان هو مش فاهم اتخلق ليه. يعني ما واحد يتكلم بهذا المنطق قول له انت ربنا خلقك ليه؟ الفايدة منك ايه في الحياة؟ ما الفرق بينك وبين الانعام ان كنت تساق من قبل الغرب والأمريكان؟ وده الواقع ما تقدرش تنكره، ولا تعرف تتصرف فيه، وخصوصا المهازل التي حدثت على مدار 70 عاما بسبب هذا الميثاق أو ميثاق الزور أو الشرعية الدولية. يعني احنا لو ضربنا مثل الآن السعودية والدول الخليجية والعربية الداعمة لعاصفة الحزم، مقدمين مشروع على أساس تستقر أوضاع اليمن ولا تكون عرضة أو ملعب للفرس لإيران عشان تهدد بها مصالح الدول العربية وأيضا مصالح الدول الغربية وأيضا الهوية الإسلامية ما تطيعهاش. فتيجي روسيا تعترض، ليه بتعترض روسيا؟ إن لها حق النقد، وما حق النقد؟ الفيتو. يعني لو 192 دولة مشتركة في الشرعية الدولية وميثاق الأمم وموقع على ميثاق الأمم، جت واحدة من 5 دول اعترضت، يبقى رأيها اللي يمشي، و192 دولة رأيها ولا قيمة لها. نعم، انت بتسمي دي شرعية؟ شرعية ايه؟ ميثاق ايه؟ هذا ما تعاهدتم عليه؟ ده ما فيش في تاريخ البشرية عدل بهذا الشكل. عدل ايه اللي بتقوله؟ هو ده العدل؟ ده العدل بينادي بيه حرية وعدالة ومساواة؟ ده العدل اللي قائم على هذا الزور والإفك والبهتان؟ ده العدل اللي شفناه من هؤلاء؟ ولذلك المسألة كبيرة. أنا ما قلتش الكلام ده على أساس اعتراض روسيا على عاصفة الحزم والكلام عليه، لا، الكلام ده أصلا أنا كتبته في تاريخ الصراع بين هذا الدين، دين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكالبت عليه الأمم بحيث تزيل من على وجه الأرض، يعني الأمة الإسلامية ودين الإسلام اتعرض لمحاولات مستميتة من قبل العالم كله لإهلاك هذا الدين وإهلاك أتباع هذا الدين بغض النظر عن هويتهم عربية ولا غير عربية. بس احنا بنعني العرب ليه؟ وخصوصا الجزيرة العربية بتمثلها السعودية ودول الخليج والدول العربية وخصوصا مصر. السر في كده، ربنا سبحانه وتعالى وضع لهذه الدول أسباب تقود بها العالم سواء في ضعفها أو في قوتها، وخصوصا الدول العربية مجتمعة، يعني معها المغرب العربي مع الخليج العربي ودول الخليج ومصر بالذات، مصر والسودان المطلة على البحر الأحمر، قلب العالم كله هنا مهما كانت قوة الايه الشرق والغرب. يعني من الحاجات الغريبة اللي هي تصدع الراس ان ميثاق الأمم المتحدة محطوط للسلام العالمي. الفترة 70 سنة اللي فاتوا دول مفيش انتاج يدمر البشرية من يوم ما انشأها ربنا سبحانه وتعالى حتى وقتنا هذا الا في ظل ميثاق الامم المتحدة، وهي صناعة الاسلحة النووية والقنابل الذرية عددها يكفي لتدمير العالم 10 مرات. الكلام ده اتعمل في ظل السلام العالمي، صراع محموم على صناعة القنابل والأسلحة النووية. قصد الكلام ده ايه؟ تدمير البشرية. طب السلام العالمي يسمح لك انك تصنع قنبلة تبيد بها مثلا 500,000 واحد في لحظة؟ طب وبعدين اذا كان سمح للدول الأعضاء اللي هم الدائمين في هذا الميثاق أو في مجلس الأمن المتولي الإشراف على هذا الميثاق وعلى هذه العصبة الكبيرة المكونة من 192 دولة أو ما يسمى بالتحالف الدولي، يجوز لدولة أنها تمتلك أسلحة نووية، ولا يجوز لبقية الدول العربية أو غيرها ولا الغيرها امتلاك هذه الأسلحة. والأسلحة دي لما كانت بتصنع غصب عنهم زي ما صنعت الهند والباكستان، أمر غريب جدا. والتفاوض مع إيران وهم بيرتبوا مع إيران عشان يدوهم أسلحة ويسهل لهم صناعة هذه القنابل، سيبك الكلام ده، لأن السياسة بتاع الميثاق، ميثاق الأمم المتحدة، مبنية على أبو وشين، سياسة اليهود والنصارى والمجوس، إن يطلع لك في التعامل بوشين يظهر إنه صديق وبيطعنك من الخلف على إنه عدو. خلي بالكم، يبقى ظهر على إنه صديق، ديت سياسة إيه؟ الشيعة اللي رجعوا بها المجوس تاني في إيران، وسياسة اليهود والنصارى في الظاهر والباطن اللي هي الدول الغربية كلها، وسياسة الكفرة والملحدين في الكذب والنفاق متمثلة في روسيا والصين ومعهم اليابان والدول كلها غير الإسلامية. الإسلام يعرف معنى الصدق، يعرف معنى الصدق، وما أقول كلمة بأدها والعد علي وعلى غيري، إنما عندهم لا، مش الكلام ده. ولذلك هم الآن عاملون على مدار 700 سنة. 700 سنة ليه؟ لأنه ده التاريخ اللي وضعه جدهم الأكبر المسمى لويس التاسع علشان يغير التعامل مع المسلمين من طبيعة فطرية كانوا بيتعاملوا عليها على الرغم من يهودياتهم أو نصرياتهم، يعرفوا يعني إيه صدق حتى ولا في ما هم عليه من معتقدات فاسدة، بس يعرف معنى الصدق، والرجل رجل بكلمته ما يكذبش أبدا، ولا يعرف معنى الكذب، والكذب كذب والصدق صدق. هذه المعاني اللي جاء بها دين الإسلام هم لا يعرف. من بعد هذا التاريخ لما أسر لويس التاسع في المنصورة في دار ابن لقمان وكتب الوثيقة المعروفة بوثيقة لويس التاسع، والغرب كله غير نظام التعامل على مستوى الدول. أما مستوى الأفراد فده قديم من أيام عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء لما دخل في الإسلام وخرب الإسلام، وزي قديم لما دخل بطرس أو شاؤل في النصرانية لهدم النصرانية، وقدسوا بطرس وجعلوه رسولا من الرسل. يعني اليهود خربوا النصرانية وسعوا إلى تخريب الإسلام، لكن زي ما أقول لكم الإسلام دين سيبقى إلى قيام الساعة بإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عادش بعد رسول. اتغيرت المعاملات ولم يبقى في هذه التحالفات إلا الدول الخاضعة لقيادة الصهيونية العالمية المسمى أو اللي هي مصدرها إسرائيل. إسرائيل هي اللي بتقود العالم عن طريق أزرعها، والنصارى اللي موجودين في الدول الأوروبية وأمريكا، والفرس المجوس ممثلين في الشيعة الإيرانيين، وقص على ذلك كل الملل الباطلة التي ما زالت موجودة حتى الآن. لم يتبعهم ولم يستقوي بهم إلا طائفة خوارج العصر الآن اللي هم الإخوان المتأسلمين أتبع حسب البلد، على نفس النظام الصهيوني الماسوني اللي أنا قلت لكم عليه قبل كده، إن قذارات العالم على مدار التاريخ من آدم عليه السلام حتى الآن من مكر للشيطان وخطط للمكر على مدار تاريخ البشرية اجتمعت في حسن البنا والإخوان. الماسونية ما بديش جنب الإخوان المتأسلمين حاجة، لا في فكرهم ولا في تخطيطهم ولا في غيرهم، بل ينافسوه. إن هم أصلا بقول لك الشيطان يتعلم منهم، ولذلك هم أقرب الناس إلى هذه الدول، تخطيطات وشغل مع الدول الغربية لو عرضناه يندى له الجبين. وأنا اتكلمت على مستنقع الإخوان في خطب متتالية تحت مسمى فيروس الإخوان، وتحدثنا على مجموعة من الفيروسات، ومحتاجين نكمل تاني على كشف فيروسات الإخوان اللي هم خوارج العصر اللي محدش يستطيع تصنيفهم كفرقة من الفرق. والخوارج العصر ده الاسم الغالب، لكن هم أسوأ من ذلك، جمعوا كل السوءات اللي في العالم من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، من وقت أن نزل الشيطان يوسوس للإنسان بالعصيان إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، لأن أذنابهم مش هينتهم بتوع الإخوان دول. ولذلك إحنا بنجيب آخر الأشياء اللي تكشفهم بسرعة. يعني إيه اللي إحنا لما كشفنا إن ابن البحيري وإبراهيم عيسى والأذناب النصارى من القنوات زي قناة القاهرة والناس وقناة نجيب سويرس والجماعة دول، احنا كشفناهم بسرعة. ليه؟ لان احنا جبنا اللي وراهم، جبناهم من المنبع فانكشفوا بسرعة، سواء خدوا وقت. لكن الازهر والله لو كان قعد سنين عشان يرد على ابن البحيري ويكشف هذه المؤامرات للناس ويقنع الناس بان الرجل ده قسيس مخبي الصليب في قلبه مش طالع على رقبته، كانت صعبة اوي. احنا استعنا على ابن البحيري بالله وبالدعاء وبالسجود عشان يكشفوا للناس. هو قاعد بيطعن في الاسلام، ولما مس الازهر وشيخ الازهر وقال انا بدوسهم دوس بطحنهم طحن، وبدا يتهجم على شيخ الازهر شخصيا وعلى علماء الازهر هو ابراهيم عيسى، تحرك الازهر وبدا يقول لا الأزهر حيضيع. طب الإسلام نفسه اللي انت بتمثله كان واجب الكلام ده يقف من الأول، سكت عنه. فسكتوا عن الإخوان وسكتوا عن هؤلاء الزنادقة ولم يتكلموا. وأنا بقول بتوع الأزهر ما تزعلوش، دي الحقيقة للأسف، كان واجب انتوا لتتصدوا. ففي لجنة متابعة في الأزهر لكل ما يحدث في الفضائيات، اي حاجة تمس الدين على طول يطلع بيان من شيخ الازهر. لان انت لو ما عملتش كده اول باول كلامك اللي هيجي متأخر، وان كان فيه فايدة ولو تأثير لكن بيجي في الوقت الضايع. فاحنا عايزين جرأة في الطرح ويكون كلام مبني على الكتاب والسنة. توكل على الله، ربنا سبحانه وتعالى يعينكم ويرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا. فاحنا بقى بنجيب من الآخر مع شرعية الزور، شرعية الشيطان، ميثاق الزور، ميثاق الشيطان المسمى بميثاق الأمم المتحدة. وطبعا احنا مش بنوجه الكلام ده بس للمسؤولين، لا، احنا بنوجهه لشعوب المسلمين، الشعوب العربية. وأظن كويس جدا جدا لو في واحد من المسيحيين عاقل هيقولك احنا معاكم، لان هم في الغرب هياكلوا التورته وهيسيبونا هنا نشوف العلقه. لأن الدول الإسلامية لما تكون قوية وإحنا عايشين معاهم هنعيش في أمان ومحدش هيمس حقوقنا على الإطلاق، لأن اللي عملوه الإخوان بتوع دول خوارج تبعهم أصحاب طقية وكذب. عمره ما في إخوان يبان بوش واحد أبدا، الإخوان بوشين كذابين منافقين، يقولوا الكلمة وينسوها أو هم عارفينها ويتلون زي الحرباء، وده مش صفة الإسلام أبدا ولا يمكن ده صفة الإسلام أبدا. ولذلك خلينا نبدأ مجموعة من الحلقات نشوف فيها ميثاق الذور اللي اتعمل مخصوص لتبقى الأمة العربية والإسلامية ذليلة وضيعة يندس عليها بالجزم، ما حدش يفتح نفسه. وعايز أقول لكم على حاجة، إياكوا تظنوا يعني مثلا دلوقتي مصر الله يعين الرئيس السيسي ربنا يحفظ على طاعته بيسعى بكل سبيل ان ينهض بالبلد نهضة حقيقية يوفر فيها سبل السعادة والتقدمية، خلينا نقول من خلال مشاريع ضخمة اقتصادية عشان البلد تقف على رجليه، مش هيسمحوا لهم كده. وهتلاقي ضغوط الدنيا هم طبعا أدرى بأنفسهم، أنا كلامي أنا بقوله وأنا عارف متوقع إيه اللي ممكن يحصل، هتلاقي ضغوط ملهاش أول ولا آخر على الرئيس السيسي عشان ما يقولش الأمريكا لا، عشان يبقى قرارنا في إيدنا، فما فيش قدامنا خيار بعد اللف والدوران والمراوغة مع هؤلاء إلا أن نتماسك فيما بيننا ونعتمد على ربنا أولا ثم على ما حبانا به من أسباب. وربنا هو اللي أقوى من العالم كله، أقوى من أمريكا وفي إيده دمار أمريكا، أقوى من روسيا وفي إيده دمار روسيا، أقوى من الصين وفي إيده دمار الناس دي كلها، أقوى من الدول الأوروبية كلها. لأن التمكين عشان التمكين اللي هو بيدي الإنسان حرية تمثل معنى العبودية لله عز وجل وتحقيق الغاية من خلقه مش موجود اللي عندنا. بس أما خايف إن الواحد هيوصل للي هو عايزه أو مش هيوصل دي مش فيه. أنا أمشي على الشرع اللي يرضي ربنا وأمشي على الطريق اللي دخلني الجنة، طب الدنيا بقت في إيدي ولا في إيد غيري دي ما تفرقش عندي. ليه؟ لأن دي لا في إيدي ولا في إيد غيري، ده في إيد ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك اللي هم حارسين على الدنيا الدول دي كلها، أوروبا، أمريكا، روسيا، الصين، اليابان، فرس، عد اليهود النصارى، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، حارسين على الدنيا. فاللي حارس على الدنيا دي الدنيا مش في إيده. ولذلك المخطط الأمريكي فشل، ليه؟ لأنهم كانوا مفكرين الدنيا في إيدهم وأن وصلوا القوة اللي يستطيعوا بها أن يفعلوا ما يشاء. كل واحد يقول لك يفعل ما يشاء وهم حرين، فهيقسموا الدول العربية إلى دولات صغيرة ويمزقوها ويقضوا على الإسلام قضاء مبرما عن طريق عملائهم اللي هم خوان المسلمين، جماعة حسن البنا، جماعة التكفيرية المارقة زي ما الرسول قال يمرقون من الدين مروق السهم الرمي. كانوا متخيلين ان البلد العربية مش هتاخد سنة وكلها خلاص تبقى في صف واحد. ربنا ايد امته وايد دينه بواحد كل الحقد اللي في الدنيا عليه الوقت، ما كانش في حسباننا انه هيكون كده، لكن هو سبحان الله تهيأت الاسباب بتقدير الله، فوقف امريكا عند حد وتغيرت موازين القوة وبدأ مرحلة جديدة من المكر عليه وعلى اخوانه اللي ساعدوه في دول الخليج، وبدأت الموازين يبقى فيها كر وفر من جديد. فاحنا بنطرح من قناة البصيرة ايه هي الشرعية الزور وميثاق الزور اللي موجود الان، وماذا نصنع تجاه هذا الميثاق، وكيف نكسر هذه الشرعية ونجعل لنا ميثاق التوحيد وميثاق العزة والكرامة اللي ربنا شرفنا بها من بين الأمم. دي القصد من هذه الحلقة. ازاي الكلام ده بالدليل والبرهان، وازاي المؤامرة الكبيرة اللي اتخدع فيها الأمة الإسلامية. اقول لك نظرية مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ لا هي مؤامرة، وحنقول لك ليه هي مؤامرة. جنود الشيطان في مقابل جنود الحق والإيمان، لأن ربنا لما بنى الدنيا بنها على الصراع بين الحق والباطل، واللي هو ما يقدرش يتصور كده يقول له انت ما انتش عايش. الدنيا ماشي في حد، من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ادال الدنيا كلها بس مش هيحقق اللي هو عايزه منه، لان امريكا لما عملت تمثيلية 11 سبتمبر وجت تضرب العالم الاسلامي بناء على مؤامرة هي اللي صنعتها مع الاخوان المسلمين في ضرب البرجين، الاخوان المسلمين اعني بهم القاعدة، ما القاعدة هم الاخوان، والدواعش هم الاخوان، وجيش النصر هم الاخوان، كل ده اخوان. امريكا بتنسق معهم تماما جدا، نسقت عشان تشوه صورة الاسلام في 11 سبتمبر. بعد كده لما ازاحت الاتحاد السوفيتي وقسمته خلاص هي بس اللي في العالم بس، فظنت أن الأمور قد استوت لها، وقالوا من أشد منا قوة، مخططنا حيتنفذ، برنارد لويس حيتنفذ مخططه تماما. راح المخطط باظ، فبيحطوا بقى الخطة ب الألف باظوا، خطة ب شغالين عليها دلوقتي. فاحنا بنستبخ برضو الأمور ونقول لكم التعامل مع الخطة ب من وجهة نظر الشرع، خطة أمريكا وأتباعها، سعي جميع البلدان بتأييد من شعوبها اللي احنا بنخاطبهم الآن، البلاد العربية بالذات اللي ربنا شرفهم بهذا القرآن وشرفهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، أن يلتفوا حول رؤسائهم وولاة أمورهم وملوكهم التفافا قويا يستطيع من خلاله كسر هذه الشرعية الدولية. لذلك احنا لازم نتكلم في الموضوع بصراحة، ونقرا الكلام ده من خلال وثائقهم، ونشوف تعليقات الناس حتى الغربيين على ميزان العدل بتاعهم اللي هو ميزان ساكسونيا زي ما يقولوا، يعني اخي بالك ازاي، نتفرج ونشوف ميثاق الأمم المتحدة. ده ميثاق الأمم المتحدة النصي اللي موجود بجميع لغات العالم، والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي. اتفرجوا يا اخوان على شرعية الزور اللي قائم عليها محكمة العدل الدولي. الأمم المتحدة نيويورك هي مقر للعاملين بهذا الميثاق، مذكرة تمهيدية. الكلام ده حدث بعد الحرب العالمية، هذا الميثاق وكتابته واستقرار الأمور بعد سيادة أمريكا بريطانيا وفرنسا وأيضا ظهور الاتحاد السوفيتي والصين كقوة ضاربة. وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران زي ما انتم شايفين معايا كده على الشاشة، واضحة الصورة ولا تكبر شوية؟ ها؟ نصغر شوية. ما هو ما فيش غير كده. كده كويس كده؟ لا هو مش هيجيب اكتر من كده. طيب متوسطانة كده كويس، الخط واضح؟ رد علي. طيب في 26 حزيران يونيو 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولي، وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول أكتوبر 1945، ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق. خلي بالكم الميثاق ده عبارة عن شريعة دولية، شرعية دولية. خليني أقف على بعض المعاني علشان الصورة تبقى واضحة، لأن احنا طبعا لا بنلف ولا بندور وبنجيب من الآخر، فأنت يبقى تبع شرعية اليهود والنصارى والفرس والمشركين الملحدين، يتبع شرعية ربانية أنزلها على سيد الأنبياء والمرسلين لا يمكن أن يلتقيا أبدا ولا يتوافقا. بيسموا أتباع الشرعية الدولية اللي بتقودها الصهيونية العالمية ممثلة في إسرائيل وأتباعها في الغرب من النصارى، اللي بيسموهم المثقفين او التنويريين، كل دول تبع الناس دي. فينظر للاسلام من خلال الشرعية الدولية، اللي يوافق الشرعية الدولية ياخدوه واللي يخالف الشرعية الدولية يردوه. فدي الشرعية بتاع اليهود والنصارى الجديدة. ما واحد يقول تم يمسكوا الشرعية اللي موجودة في التوراة والإنجيل، لا، لأن الناس لو قرأت التوراة والإنجيل قراءة بالعصر الحديث والعقلية الحديثة اللي فيها فهم الأمور بمنطقية الأسباب اللي ربنا خلاها بينفروا منه. وأريد أن نبشركم ونبشر كمان النصارى في العالم بسبب المقاطع اللي زعناها في قناة البصيرة عن الإرهاب اللي موجود في الكتاب المقدس عندهم، وإحنا مجرد قرأنا الكلام بس، إحنا ما اتكلمش عنه، ده إحنا قرأناه من نص كتابه، ومجرد ما قرأنا سفر حزقيال وسفر نشيد الأناشيد بفضل من الله عز وجل دخل في الإسلام مجموعة كبيرة، وصل بعضهم إلى درجة قسيس، وبعضهم اتصل علينا يخاف إن جهر بإسلامه وعايز حل، هتكون بيلحقوه هيموتوا كتير، بس احنا بنقول لهم عشان محدش اتصل علينا، انتوا عندكم الأزهر من حقك انك تروح هناك وتعلن إسلامك، وخلي بالك ربما تجد شخصا يبلغ هناك ويقول لك ده في واحد جاي عشان يعلن الإسلام وتعالوا خدوه. كان وارد الكلام ده زمان. بس مجرد قرأنا المقاطع بس. فشريعتهم ونظامهم فيها سوء، ما ينفعش تتقرأ على الناس ولا ينفع تسود، فلازم يعيدوا صياغة ما هم عليه بطريقة جديدة، القصد منها علو ما هم عليه ووضع ما هو عند المسلمين من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كلام اللي بقوله ده ركزوا فيه جدا، موضوع كبير، وانا حاسس كده ربنا يسترها ان اجلنا ما يجيش على هذا الموضوع، لان اول ما تفضحهم وتكشف سوءتهم، وانت عارف بتتكلم دلوقتي على ميثاق الامم والشرعية الدولية، لكن احنا من خافش الا من ربنا سبحانه وتعالى، وما نراه في صالح امتنا وفي صالح شعوبنا وفي صالح اولياء امورنا سنتكلم عنه ونوعي الناس ونبصر الناس من اجل مصالحهم في الاخره قبل الدنيا، ان هي دي الدار الحقيقيه. اما الدنيا لا، ابدا الدنيا لا تساوي شيئا، نصبر على الجوع وعلى الفقر ولا نضيع دنيانا وآخرتنا. الواحد ممكن يتحمل الألم في الدنيا لكن ما تحملش جهنم وبئس المصير في الآخرة، لأن احنا ما فيش ولا مسلم إلا هو مؤمن باليوم الآخر وإن هيقابل ربنا سبحانه وتعالى وسيقف بين يديه. وانا هركز على النقطة دي، وإن طالت الحلقات يعني لو خدت 20 حلقة هنستمر في هذا الوضع لغاية ما تنكشف الحقيقة وتبان. وسامحوني لو أنا يعني الموضوع كنت فيه صريح، إن الصراحة دي بتزعل الناس، وده اللي بيزعل الناس مننا، إن إحنا صرحاء وبنواجه الناس بكلمة الحق من غير لف ودوران، وما عندناش أجندات لا شرقية ولا غربية. الأجندة بتاعتنا ولله الحمد أجندة وطنية خالصة، تحب البلد دي وتحب أهلها وتحب أن يكون أهلها في الطريق الصحيح المؤدي إلى مصلحتهم في الدنيا والآخرة. فلازم هنتكلم بهذا المنطق، يزعل اللي يزعل هو حر. أنا بقول لكم القناة كلها عندنا لا تمثل شيئا، يفلوها زي فتحوه، ان يعلم الله عز وجل احنا لو بنتقاضى اجر زي اللي بياخده مثلا واحد زي ابراهيم عيسى كان زمان عندنا ملايين على بنقوله، لان ابراهيم عيسى ما عندوش حاجة، ابراهيم عيسى بس بوق، انما عنده فريق من المعدين، ده لو موجود عندنا وفاهم فهمنا كان زمان عملنا 50 قناة مش قناة واحدة. احنا بنقول الكلام ده احتسابا، وأشهد الله عز وجل أننا لا نأخذ مليما واحدا على ما يقال في هذا، أنا شخصيا الأمر كله احتسابا من يوم ما طلعت القناة، بل القناة في أشد احتياج إلى سيارة تنقل المشايخ اللي بيجوا والتحركات، وإحنا مستحين نطلبها، حتى الدكتور محمد رضواني العربية اللي جايبها السواق عطلت في الطريق، أو الرجل باعها عشان يعالج نفسه من الفيروس. فبقول يا عم أنت مش عندك قناة، ما تفتح قول للناس هاتوا عربية للقناة. أقول للناس إيه يا عم الشيخ، تحمل وتعالى المواصلات واسكت. ففي أمور كثيرة جدا لو إحنا عملنا بمنطق التانيين لا هتبقى دنيا، عشان كده إحنا بايعينها، ما بهمناش مفتوحة ولا مش مفتوحة الأمور، طالما ربنا سبحانه وتعالى وكلنا بهذه المسؤولية والمجال مفتوح والفرصة قائمة في أن احنا نتكلم، يبقى نتكلم بكلمة الحق. احنا هنعرض إن شاء الله عز وجل ميثاق الزور وما فيه من ضلالات، وكيف تعمد كاتب هذا الميثاق اليهود اللي كتبه أن تبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زين الأمم وفي أحق الأمم عمدا، لأن دي فصل من ثمرة صراع دم 14 قرن ازاي يقضوا فيه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويبقوا أذل الأمم وما عرفوش. دلوقتي استطاعوا ان هم يحطوا مبادئ وشرعية، هذه الشرعية اللي يخالفها يضربوه، ده على مزاجهم برضو، اللي يخالفها يضربوه. سبحان الله، يأبى الله إلا أن يتم نوره. أنا قلت لكم معلومة من المعلومات تقدمت في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل العالم كله مصيره في إيد اثنين يتحكمان في هذا العالم بمنتهى الطلاقة. وعلى هذه المعلومة اللي قلتها بتقوم حروب ومخططات وأمور كثيرة جدا جدا لضرب المسلمين وبلده. جعل الله عز وجل في العصر الحديث، وده ما كانش في حسبان أمريكا يوم ما حطوا الميثاق ده، مفاجأة. هي ايه؟ يوم ما حطوا الميثاق بتاع الأمم المتحدة ده، ما كانش حد يتخيل حجم الخيرات اللي في باطن الأرض في الدول الخليجية أبدا، ولا خطر ببالهم كده. لأن لو كان خطر ببالهم الكلام ده كان راح أول ما احتلوا الجزائر العربية، لكن هم جم احتلوا مصر والدول دول المغرب العربي، واحتلوا العراق والشام وفلسطين، احتلوا الدول دي كلها وسابوا المكان الوحيد اللي فيه خيرات الأرض كلها اللي هي المملكة العربية السعودية ودول الخليج. ليه؟ كانت أيامها الجزيرة العربية صعب إن حد يمشي فيها، وده كان حال الوضع بالضبط أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هم يروحوا للأرض السهلة المنبسطة اللي فيها زراعة وفيها خيرات وكلام من ده، لكن محدش يجرؤ إنه يجي داخل الجزيرة العربية، فتلاقي ملك الفرس يمتد ياخد الخليج العربي شرقا وغربا، يعني 500 سنة قبل الميلاد يعملوا كده، ويوصل اليمن وياخد ساحل البحر الأحمر من ناحية مصر وياخد جزء من مصر، اللي هو حلم إيران الآن في أنها تعيد الكلام ده تاني، ويسيب المنطقة بتاع الجزائر العربية، ما حدش يقرب الموضوع ده خالص. فيشاء الحق سبحانه وتعالى لحماية دينه وحماية أمته إن يطلع خيرات العالم كلها من إنتاج النفط داخل المنطقة اللي هم سابوه. ها؟ وهم هيتوسوا ليه؟ أولا على حسب النظام العالمي الجديد اللي هم حطوه بيسموه الشرعية الدولية، الشريعة اللي شريعة الشيطان يعني اللي حكم العالم كله، اللي وضعتها أمريكا والدول الخمسة الأعضاء الدائمين اللي لهم حق الفيتو، اللي اليهود اللي حطوهم مساق الأمم المتحدة حطوا على أساس إن هم يسود العالم، ما كانش يخطر على بالهم إن ربنا يطلع كل خيرات الأرض في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وما كانش يخطر على بال حد ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الفرنسويين سبب من الاسباب مع الانجليز في شق قناة اللي هي قناة السويس ويمسكها الشعب المصري. كده انت مسكتهم مسكة، هم بيحاولوا بقى يتفهموا مع بعض. فالسعودية شريعتها ونظامها غير الشرعية الدولية. شرعية السعودية شريعة الرحمن، شرعية الأمم المتحدة شريعة الشيطان. ها؟ لكن مش قادر يعمل السعودية حاجة. ليه؟ لأن لما يجي يحسبها يلاقي خسارته كبيرة. هيعمل إيه لو راح يحتل السعودية؟ هيكون العالم أصلا شعلل والنفط توقف، حتى لو هم فكروا بضربنا هيكون العالم كله توقف مدة، أسعار النفط فيها بدل ما تبقى $60 دلوقتي هتبقى $500 ولا حاجة للبرميل، يكون هم ولعوا في شعوبهم هناك. أنا بستغرب. فربنا سبحانه وتعالى قدر لكي تحافظ على هذه الشريعة ويبقى الإسلام المتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام عزيزا لغاية ما نفوق. أما نشوف هنفوق إمتى. وهو ده السبب في إن مفيش ولا قرار في الأمم المتحدة يجرؤ إن يمس المملكة العربية السعودية. ولا يمس دولة مصر بالذات. ليه؟ احسبوها انت. انما اي قرار يمس فلسطين 52 فيتو، مش عارف كم، هقول لكم على عدد الفيتو اللي هم عملوه ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول العربية مجتمعة، وزرعوا اسرائيل في وسط البدن العربي زي ما طلب لويس التاسع من 700 سنة. عملية كبيرة. عشان كده الموضوع ده ضروري جدا جدا، والحديث فيه هيحتاج الى ان احنا نتكلم عنه باستفاضة. ياخد الوقت اللي ياخده. وانا عارف ان فتحة الموضوع ده ان شاء الله قناة البصرية كلها السبق بفضل الله عز وجل، وبعد كده هتلاقي كل وسائل الاعلام ورانا هيفتحوا عليه ان شاء الله. ليه؟ لان هو ده الموضوع الحقيقي اللي واجب الامة الان تنتبه له. نتصرف ازاي مع الشرعية الدولية وميثاق الزور بتاع الشيطان المسمى بميثاق الامم المتحدة؟ لا عجل ولا احزن. وهنشوف ايه اللي تحقق فيه على مدار 70 سنة. ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله عز وجل. فانتظرونا باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله بعد الفاصل. موضوع ميثاق الزور أو ميثاق الأمم المتحدة أو الشرعية الدولية اللي هي من وضع الصهيونية، ومخطط شيطاني ضخم القصد منه القضاء على الشريعة الإسلامية أو الشرعية الإسلامية. شرع ربنا سبحانه وتعالى أوامره التكليفية، أحكام العبودية، وده مفهومها مفهوم عام. الإخوان اللي ميعوه وجعلوه خاص بالحكام، لكن هو في الحقيقة مفهوم عام لكل إنسان راعي ومسؤول عن رعيته. ازاي ان الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وخصوصا الدول العربية، لأن الدول العربية ديت ربنا سبحانه وتعالى شرفها وحفظها بسبب هذا الدين، بسبب انتمائها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيوم الانتماء ده يضيع يبقى ملناش قيمة، هنبقى وقود قدام الناس دي. والكلام عن الشرعية الدولية أو ميثاق الأمم المتحدة اللي هنعرضه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل، الآن أصبح الكل بيتفق ومؤجد، والفطرة نافرة من هذا الميثاق، ونافرة مما بني عليه، ونافرة من الظلم اللي وقع، ونافرة من الحرب، الحروب اللي حدثت وقتل فيها آلاف بل ملايين من المسلمين تحت نظام الشرعية الدولية. يعني السعودية نفسها رفضت ان يبقى لها دور في مجلس الامن. لما جاء وقت الرئاسة على السعودية مش عايزين، كانت خطوة جريئة جدا من وزير الخارجية السعودية بشكل يعني عجيب، احنا بقينا نستغرب. كل دولة تلهس وراء هذا المنصب وتيجي السعودية تقول لك مش عايزين، ده مش شرعية. وبالرغم من ذلك السعودية تسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حد قدر يقول لها انت بتعملوا ايه ولا ينقضها، لكن لما يجي يهاجموها يقولوا لا السعودية إرهابية ومش قايمة على العدل ولا على المساواة ولا الحقوق الإنسان ولا الديمقراطية ونظام الديمقراطي. كل الكلام ده عشان يفرضوا مبادئ الشرعية الشيطانية على المملكة العربية السعودية. ورغم كده السعودية ثابتة، وربنا هيأ لها الأسباب إن هي تفضل غصة في حلق هؤلاء. فأمريكا بتشتغل على نظام الشرعية الدولية بوشي، تضحك على الشعوب هي والدول الأوروبية والدول الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو في الشرعية الدولية دي، يضحكوا على الناس في الظهر بشيء وفي الباطن بيخططوا في أشياء تانية. شرعية أبو الشيء، إنما شرعيتنا ما فيش فيها غير وجه الله عز وجل، غير وجه الله عز وجل بس. نبتغي وجه الله والدنيا كلها لا تمثل عندنا شيء، ونقدر نتحمل في أقصى الظروف ما لا يتحمله الأمريكان ولا الأوروبيون ولا دول الشرق بأسرها، أقصد الشرق اللي هو في آسيا، الشرق الآسيوي. طيب، يعني أحد الإخوة المعلقين اسمه قصي عثمان أحمد للأمانة العلمية، يعني كتب بعض التغريدات اسمها الخديعة الكبرى حول ميثاق الأمم المتحدة. وفي أمور تانية برضو جمعناها مع هذا الكلام كتعليق بس مبدئي قبل ما ندخل في الموضوع. من كتب ميثاق حقوق الإنسان هو البروفيسور اليهودي كاسي، واحد يهودي هو اللي كتب ميثاق حقوق الإنسان اللي حدد لنا حقوق الإنسان، يهودي اللي بيلهس وراها الآن إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، وكل المنظمات الدولية منبثقة عن هذا اليهودي وعما كتبه. حقوق الإنسان الذي منح من دولة إسرائيل الدكتوراه الفخرية لخداعه دول العالم بميثاق يسلب الحقوق. ده إحساس الناس. أنا بعبر عن مشاعر أمة، مشاعر أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي اتهانت عبر 70 سنة من قبل هذه الدول، ومن قبلها استعمروها أو احتلوها، مش استعمر، هو كان بيستعمر لنفسه، استعمروها لأنفسهم وطحنوا شعوبها طحنا ولم يبالوا إلا بأنفسهم. الأنانية الشيطانية اللي موجودة في نفوسهم أدت بهم إلى أنهم يعملوا هنا كده. وحتى لما استقرت لهم الأوضاع وقسموا الدول العربية إلى دويلات، اللي حصل إن الدول العربية خدعت خديعة كبرى، وظنوا إن الناس دي عندها مبادئ وان الدول الغربية عندها ثقة والمعاهدات والمعاهدات، لا، ولا عمر واحد منهم وفى بما عاهد به الا اذا كان في مصلحته فقط. من تبنى مشروع قيام عصبة الامم المتحدة اليهودي نافلو ويسكي، واصبح اليهود يشغلون اهم المناصب بالاضافة الى المنظمات التي يديرها اليهود. الماسونية تدير امريكا ودول الغرب، وعدد المحافل الصهيونية في بريطانيا تضم اكثر من 8000 عضو ماسوني يشغلون مراكز حساسة جدا في اجهزة الدولة. ميثاق الامم المتحدة وجميع المؤسسات والمجالس التابعة له هي الخديعة الكبرى التي تسوقها الماسونية والصهيونية من خلال قراراتها. فعلا خدعة خدعنا فيها 70 سنة تحت مسمى الشرعية الدولية اللي هي شرعية إبليس أو شرعية الأبالسة، القصد منها القضاء على دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل دين محمد مجرد عبث أو اسم بس بلا واقع. تدخل في فلكهم وتسير على ضربهم معجبا بالثقافة الغربية والثقافة الأمريكية والمجتمع الأمريكي والنظام الأمريكي والرأسمالي والأفلام الأمريكية والثقافة الأمريكية والإباحة الأمريكية. ده اللي عايش فيه كم هائل من المسلمين. قولهم فوقوا بقى، احنا هنبين للناس من خلال هذا الموضوع مين اللي بيدافع عن شرعية الشيطان وشرعية ما يسمى بحقوق الإنسان اليهودية. خلينا نسمي الأمور مساتة بقى، نقول حقوق الإنسان اليهودية، نتكلم عن حقوق الإنسان اليهودية غير حقوق الإنسان الإسلامية. حقوق الإنسان الإسلامية بينها رب العزة والجلال في كتابه وفي سنة نبيه واضحة جلية. أما حقوق الإنسان اليهودية النصرانية فهي التي تسود الآن، فعلى أيهما تسير يا ابن عيسى ويا ابن البحيري ويا مشعل السديري ويا تركي الحمد ويا عبد خال خال خال تاخد بالك ازاي، أو غيره من الخلخال، على أي نظام تريدون أن نسير؟ غير كده الرسالة مش بس لدول، الرسالة للمسؤولين في الدول العربية كلهم والدول الإسلامية. عايزين تمشوا على أي طريقة؟ لازم الصورة تتضح للناس كاملة بحيث أن كل واحد فيهم يبقى مخير بين ضربين اللي ربنا خير فيهم الناس. هذان الضربان هما النجدان زي ما ربنا قال وهديناه النجدين. واحد يقول لك طب ما نتعايش مع بعض ونبقى كويسين، يا ريت احنا كنا بنسعى الى كده، لكن هم مش سايبيننا في حالنا. ليه سعوا الى تخريب بلداننا وتقويض امورنا وتفتتنا والقضاء علينا في ثورات الخراب العربي اللي كشفتهم وفضحتهم؟ ولولا منة الله، انا بقول اهو، اللي هدى فيها ناس من الإسلام ومن العرب. لما تيجي تتكلم على السيسي وتقارنه بحسن البنا ومحمد بديع وجماعته، خلينا نتكلم بواقعية. صحيح الرجل ليس كما ينبغي أن يكون من وجهة نظر الشرع، ولا احنا ولا أي حد. ليه؟ إن الكل بيسعى على قدر علمه وعلى قدر استطاعته. المشروع الإخواني يسعى للتمكن والسيطرة زي الماسونية، وليس مشروعا إسلاميا كما يدعون. الإسلام غيرهم خالص، هم شغالين بنظام ماسوني محض. لما تتكلم على الرئيس السيسي هيقول لك لا ده هو ماشي مع الغرب. ابدا، انا واثق من خلال رؤيتي مش من خلال معلومات استخباراتية ما لناش علاقة بالمخابرات ولا بالأمن، من خلال رؤيتي الاعتقادية إن أمريكا نزل ضغط على رؤساء الدول العربية وخصوصا الرئيس السيسي بما لا يطيق. ده شيء أنا متأكد منه. هتقول لي متأكد منه إزاي؟ هنا رؤية البصيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها، اللي احنا فيها نقول الأشياء ونتوقع أنها يحصل كذا وبيحصل، وربنا يعينه وربنا يحميه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما ابن البحيري إذا كان بطرس يقول ربنا يعينه ربنا يحميه للنصارى، سبحان الله شتان يا أخي. المهم هكلم لكم على قضية خيار الشرعية بين شرعية محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه وبين شرعية اليهود والنصارى اللي هي الشرعية الدولية. أرنولد تويني مؤلف كتاب مختصر لتاريخ الحضارة، هم في الغرب طبعا المثقفين اللي هناك أحيانا هم بيشوفوا قرارات رؤسائهم وإزاي الصهيونية بتقودهم أو إزاي إسرائيل بتتحكم في الناس دي كلها فيتحكم. واحد عمل كتاب مختصر تاريخ الحضارة وصف ميثاق الأمم المتحدة، قال ده ميثاق سخيف. ليه؟ قال لأنه تضمن حق الفيتو، أي حق النقد للدول الكبرى. هشرح لكم حق الفيتو ده، جاتهم فيتو في قلوبهم كلهم. وحق النقد أي الفيتو يدحض أي قرار لنصرة المظلوم، وبذلك تكون جميع الدول في الأمم المتحدة عددها 192 دولة، 192 دولة راضية بحق النقد من دولة واحدة فقط. يعني لما تجتمع 192 دولة ورئيس الوزراء البريطاني يقول لا، لما تيجي تقيس حجم بريطانيا بالنسبة مثلا لدولة زي السودان ولا زي الجزائر ولا زي ليبيا ولا حد، بريطانيا تقول لا، و192 دولة عكسها. شريعة مين دي؟ هتقول دي العدل، دي الحقوق، دي المساواة، مش عايزين نضحك على بعض. طيب في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة نص بيقول زي ما هنشوف: نحن شعوب الأمم المتحدة وقد أقسمنا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب. شوفوا بقى روسيا أو كان ساعتها الاتحاد السوفيتي وأمريكا والصين وبريطانيا وفرنسا، دول الخمسة دول أقسموا مع اللي شاركوهم في هذه القضية في أوروبا، لأن أوروبا كانت مهزومة ساعتها، فألمانيا مش داخلة في الخط، إن كانت لسه خارجة من حرب ومحتلة وكلام ده كله. طيب الخمسة دول أقسموا أو تقاسموا بينهم وبيتوا في قسمهم إن هم يخنوا الأجيال المقبلة من ويلات الحروب على مدار 70 سنة اللي فاتوا. عدد اللي ماتوا أكتر من الحرب العالمية الأولى والثانية، وأغلبهم من المسلمين. وعلى إيد مين؟ على إيد الأمريكان بقيادة اليهود والنصارى. يخططوا يضربوا بلادنا ويوقعوا الدنيا ببعضها ويعملوا فتن بين الدول وبعضها علشان يمزقوا الدول العربية بحيث كل دولة تبقى لوحدها ما تلتقيش مع دولة تانية. ولذلك القرار اتخذوه في الاجتماع الأخير للدول العربية في إنشاء درع عربي مشترك، ده جايب مغص لكل مؤمن بالشرعية الدولية من عملاء الغرب وعملاء اليهود والنصارى. هم هناك هيتجنوا ان القرار ده معناه العودة الى ما قبل الشرعية الدولية، لان العرب والمسلمين او العرب اللي هم بيمثلوا الاسلام الخالص اللي ربنا شرفهم به هيرجعوا تاني. عشان كده هم حاصلوا مستيريا وبدأوا يحطوا مخططات اخرى. طبعا الكلام ده كله المخابرات اللي تعرفه، مخابرات بتجيبه وبتتابع. اما الظاهر فالظاهر حاجة تانية. يعني لما تقول لي مثلا باكستان اتخذوا في المجلس بتاعها شيء مثلا ان هم يبقوا موقف من المواقف المحايد وما يشاركش في عاصفة الحزن، هل الكلام ده صحيح؟ دلوقتي ما اقدرش اقول لك ان هو صحيح. ازاي هو كده؟ انت اتعود رؤساء العرب من الشرعية الدولية دي اللي بتقودها امريكا والبنك الدولي ومجلس الامن، وما تتكلم على بقية المؤسسات اللي موجودة تابعة للامم المتحدة، ان الناس دول بوشي يقول لك كلام وتحك في وشك ومن وراك بكلام تاني، ينسب لك تهمة وانت بريء منه، يلبسك قضية وانت ما عملتهاش، كل الكلام ده علشان ياخد كل الخيارات اللي عندك وتفضل ذليل له. فعشان تعامل الناس دي ما ينفعش فيها الصراحة. دلوقتي ما ينفعش مع دول كده، هم بيلعبونا بطريقة المفترض احنا نلعبهم بنفس طريقتهم، بس انا بقول لا، احنا نعاملهم بالطريقة الواضحة الصريحة. اقول الواضحة الصريحة دي هتحصل كوارث، ممكن بطريقة المضاراة او هم بيسموها طريقة السياسة. يعني واحد قاعد يسب ويلعن في السعودية وقال كلام وبعدين جاي عايز يزور السعودية، اهلا وسهلا اتفضل، واللي في القلب في القلب. ليه اتحمل على نفسي كده؟ عشان خاطر الشعب وعشان خاطر الناس. اتضحت؟ لكن تجار الاخوان لهم نظرية اخرى، ودايما بفضل الله عز وجل بتبقى غباء في غباء، وربنا بيكشفهم وبيفضحهم وبيعريهم وبيزدادوا نفاق وتلون لغاية ما الناس بتكشفهم. انا بقول الرسالة دي عشان تتوجه لمحمد الصغير التكفيري الخطير اللي بيقول اي واحد سلفي مؤيد الثورة. امبارح على قناة رابعة مع الخارج التكفيري محمد القدوسي وجماعة السوء اللي قعدوا اكتر من ساعتين يحاولوا يجيشوا الناس ويعملوا اسفين بين مصر والسعودية. قلوا مفيش حاجة اسمها سلفي في ايد الثورات، دي السلفية بتاعتكم انتم، سلفية داعش، سلفية النصرة، سلفية الخوارج. يعني ميثاق الأمم المتحدة نص على حقوق متساوية للأمم كبيرها وصغيرها على حسب ما ورد في الميثاق الأمم، لكن أعطى الحقوق باليمين وسحبها بالشمال بتقويضها بحق النقد للدول الكبرى الظالمة. تشريع حق النقد للدول الخمسة الدائمة العضوية يمثل قمة الجبروت والطغيان ليجعل دولة واحدة تتحكم في مصير 192 دولة التي لا مجال لها لنصرة شعوبها. 192 دولة ولا لها أي قيمة. لو قالت فيتو دولة من الدول الخمسة، فرنسا قالت لا، يبقى 192 دولة دسوهم بالجزمة. روسيا قالت لا ولا قيمة للناس دي كلها. طب هم بيقولوا لا ليه؟ احنا مسكين حق البلطجة في العالم، هتدونا كام عشان نقول اه؟ واسرائيل هي اللي ماسكه الدول الخمسة دي وبتتحكم فيه وتخطط لها، شرعية ايه دي؟ الله يخرب شيطانكم وربنا يلعن ابليسكم. ايه اللي بتعملوه؟ بتضحكوا على مين؟ ليه احنا هنفضل مغيبين كده طول العمر؟ خلاص اتدقينا على قفانا لدرجة ان الناس طلع لها قرون، الدول العربية كلها خلاص مفيش تمييز، عامة الشعوب ما يعرفوش حاجة عن الكلام ده، اهم بيسمعوا عن الامن ومجلس الامن ومساق الامم، لكن عامة الشعب المصري اللي قاعدين او عامة السعوديين او الناس دول لا، في ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ احنا بقول لكم ايه اللي بيحصل في الدنيا هنا، هنحاول نجسدها كده في خلال مجموعة حلقات نبين لكم القضية قصتها ايه ونظامها ايه، بس الحلقة دي كلها عبارة عن مقدمة. يعني التشريع الظالم اللي هو حق النقد لاعتراض على اي قرار استعملته امريكا لتواصل اسرائيل القتل والتدمير ضد الفلسطينيين، واستخدمته روسيا ضد وقف المذابح والتشريد في سوريا. ماذا ينفع؟ طبعا اللي حصل في سوريا برضه من ضمن مخالفات الإخوان لشريعة الله عز وجل، اوعى تنسى الحتة دي. المظلوم لو اشتكى المجلس الأمن إذا كان ظالمه يملك حق النقد هينفع به؟ وإن الظلم الذي يواجهه أي شعب مدعوم من أصحاب حق النقد، طالما هو مدعوم من الدولة لها حق النقد ما تخافش، تعرف انك روح البلطجي يقول لك ولا يهمك انت مسنود اعمل اللي انت عايزه، بلطجوا زي ما انتوا عايزين وخذوا راحتكم واي حاجة احنا هنحميك. ده شغل اسرائيل كله، البلطجة في العالم والبلطجة على الفلسطينيين وقتل الناس بهذه البشاعة واحتلال ارضهم وبناء المساكن في أرضهم والاستيطان وغير ذلك، وكل الكلام ده علشان خمس من الدول واقفين، خمسة من الدول واقفين وراهم قولهم ايه اعملوا انتوا عايزين ولا يهمكم ولا تقيموا وزنا لهم. تشريع محكمة العدل الدولية ينص على عدم تدخل القضاء الدولي إلا إذا رضي الظالم المظلوم بالاحتكام إليه، والظالم ما دام مخير يقبل ولا لن يقبل خلاص انا ما هرفض ان انا احتكم لمحكمة العدل الدولي. ليه؟ انا معايا حق النقد، انا مش موافق اصلا. طب والمظلوم اللي بيشتكيك؟ طالما انا اعترضت عليه خلاص سيبه ياكل في بعض. المادة 36 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، لسه هنعرض الكلام ده كله ان شاء الله عز وجل، تنص بعدم إجبار الدولة الظالمة لاحتكام للقضاء الدولي الذي غير مخول للتدخل لإرغام الظالم. مواد ميثاق الأمم المتحدة ونظامها القضائي الظالم الذي اغتال العدالة التي لم ينص عليها ضمن أهداف الأمم المتحدة وتحقيقها ليس من مبادئها. حكاية العدالة اللي بيتكلموا عنها دي ولا عدالة ولا يحزنون. طيب انا عايز اقول لكم على بعض الامثلة بقى اللي شفناها عمل حق الفيتو ده. من يوم ما طلع ميثاق الامم المتحدة، بس عشان تعرفوا القصة كده ببساطة، معنى كلمة فيتو انا بعترض مش موافق على الكلام وقرار لازم يمشي خلاص، تبطل اي حاجة في نصرة مظلوم او في مصلحة العرب او ضد مصلحة اليهود. يعني انتوا عاملين اللعبة دي كلها علشان ايه؟ عشان تنصر اليهود والنصارى على المسلمين؟ عشان تمصوا خيراتهم وهيجي لكم منهم كام؟ ما تجيبوها على بلاطة كده، هاتوها من الاخر. طيب هنرضى نعيش كده؟ هنفضل كده؟ ولا لازم نحل الموضوع؟ وإيه هو الحل؟ وإزاي نتصرف قصاده؟ خيارات هنطرحها، والمسؤولين والناس بالخيار يقدروا يطالبوا بها، ويقدر يكون رأي عام يعبر عن شعوب البلاد العربية على الأقل في أنها تتكاتف فيما بينها وتقول لا شكرا، إحنا مش عايزين الشرعية بتاعتكم دي خالص، حطوها في إزازة مية أو في كوباية مية وشربوها، بلوها وشربوها، يلا نشوف بقى هتعملوا إيه. وربنا سبحانه وتعالى أقوى منكم وما فيش نصير لنا غيره، ونشوف الدنيا هتكون مصيرها إيه بالظبط. يعني بعد الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 45 من القرن الماضي، كلمة فيتو دي طلعت، أنا معترض. موازين القوى، بموجب موازين القوى ومنطق الدول المنتصرة في الحرب، منح 5 من أعضاء مجلس الأمن الدولي، المجلس ده 15 هو اللي بيرعى الأمم المتحدة 192 دولة، 15 دولة، 5 منهم دائمين و10 بتغيروا. الخمسة الدائمين دول محدش يقدر يغيره، وكل دولة منهم تقدر تقول لا ضد العالم كله. بقول لكم شرعية إبليس. الدول المعنية اللي هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا، وقت روسيا حلت محل الاتحاد السوفيتي في حق النقد، وبريطانيا وفرنسا والصين. في عهد الحرب الباردة، كلمة حرب باردة علشان المشاهدين برضو، الفترة اللي ما كانش فيها حروب فعلية بين روسيا أو بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا، بس في مكر متبادل على الكلمة تبقى بتاع مين، فالاتحاد السوفيتي له حق النقد وأمريكا وأوروبا لها حق النقد للدول الباقية. يعني الاتحاد السوفيتي هيتبقى مين؟ هيتبقى أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين. فالصين وروسيا في الغالب بيكونوا مع بعض لأنهما في الشرق، مصالحهم واحدة واتجاهاتهم اتجاه واحد في الشيوعية اللي هم مشوا عليها أيام ماركس ولينين. فبقوا يعملوا حق النقد عشان يعندوا بعض، بس مين الأقوى في المصارعة على العالم، لكن الكل متفق على تضيع الدين. فكان الاتحاد السوفيتي أوضح، أقول حاجة، ما فيش حاجة اسمها دين من أصل، واللي كان وراء ماركس ولينين اليهود برضه، واللي موقع الدنيا كلها في بعضها اليهود وأذناب اليهود اللي كانوا بيأيدوه. طيب موسكو الاتحاد السوفيتي استخدموا حق الفيتو 120 مرة، وكانت كلها تقريبا في عهد الاتحاد السوفيتي باستثناء مرتين في عهد روسيا. الولايات المتحدة استخدمته 77 مرة في قرارات الأمم المتحدة، 77 مرة استخدمته أمريكا، 36 مرة عشان حماية إسرائيل، حتى لو كان فيه مجرد قرار يلوم إسرائيل ويستنكر ما حدث في إسرائيل، 36 مرة. أي حد يعترض على إسرائيل لا، القرار ما يمشيش. أي حاجة فيها ضد إسرائيل لا، القرار ما يمشيش. بالله عليكم ترضون الذلة لأنفسكم في هذه الشرعية الخرقاء، شرعية إبليس واليهود والنصارى؟ إيه دي؟ بريطانيا لجأت إلى حق الفيتو 32 مرة، البعض منه كان استخدامه إلى جانب الولايات المتحدة أو فرنسا أو هما معه، بينما انفردت بالباقي دفاعا عن روديسيا، لكن ذلك لم يمنع من الهيار وقيام دولة زيمبابوي على أنقاضها. برضو استخدمت حق الفيتو علشان خاطر مصلحتها في النهاية. فرنسا استخدمت حق الفيل 18 مرة، الصين غلبانة استخدمته 5 مرات فقط، وهتلاقيها عشان مصالحها يعني. طيب انا بقى عايز اقول اما الدول كلها تجمع على انهم عايزين ينصفوا مظلوم، وكان اغلب القرارات 36 قرار عشان ينصفوا الشعب الفلسطيني والمجازر اللي بتحصل لفلسطين، فتيجي امريكا تدي فيتو تقول لا، اي حاجه تيجي على اسرائيل لا، يعني بلطجي يعيش في الارض فسادا ورا منه قوه مسانده اسمها امريكا والدول الاوروبيه، بلطج زي ما انت عايز، اقتل زي ما انت عايز، امكر زي ما انت عايز، خطط زي ما انت عايز، دمر البلاد العربيه زي ما انت عايز، واي حاجه يقدمه العرب ضد اسرائيل ويقولوا يا جماعه احنا نتحاكم الى الشرعيه الدوليه، نتحاكم الى ميثاق الامم المتحده، نتحاكم الى حريه الانسان والديمقراطيه والعدل والمساواه، فيجي الامريكان لفيتو انا اعترض، اوعى حد يمس هذا البلطجي، خليه يلعب زي ما عايز ويعيش في الارض فسادا كما يرى، هنعمل ايه؟ طيب بدل ما نبعد عنهم نزداد حبا فيه، والله العظيم حاجه غريبه قوي، يعني نقول لهم انتوا بتعملوا كده، طب احنا خلاص انتوا حب الله ها بيننا وبينكم ربنا ابعدوا عننا، المهم احنا نروح نحبهم اكتر وننفذ اوامرهم اكتر، طب بالله عليكم ينفع الكلام ده؟ يا شعب مصر، يا شعب المملكه العربيه السعوديه، يا شعب الكويت والبحرين والامارات وقطر وعمان واليمن المطحون الان وسوريا اللي ضاعت والعراق اللي ركبها الفرس والسودان اللي تآمر مجلس الامن واسرائيل عشان تقسمها نصين وعشان تخرب البلدان العربية مزقها تمزيقا، خد المغرب العربي كله بقى مع ليبيا، حد يقبل العمال دي؟ طب احنا في ايدنا ايه؟ لا في ايدنا كتير، في ايدنا ان احنا كلنا نتلم مع بعض ونفكر صح ونرجع لربنا سبحانه وتعالى اولا عشان هو اللي هيحمينا، ونقول لهم مع السلامه، انسحاب جماعي من الشرعيه الدوليه وتكوين شرعيتنا احنا اللي ترضي رب العزه والجلال ونعيش فيها اعزاء، والدنيا دي كلها ولا بصل عندنا ولا لها اي قيمه، ربنا اعزنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وباتباعه، او ما نسيبه واروح احب في الشرعيه الدوليه ومديله على دماغي، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا مش قادر اتصور، انا مش قادر اتصور. وقفت واشنطن 36 مرة في وجه قرارات تنتقد إسرائيل أو تطالبها بانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها سنة 67، وبعدها إلى جانب رفض قاطع لإدانة إسرائيل بسبب حرقها المسجد الأقصى أو اغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس سنة 2004. طبعا على ما يبدو أن الإخوان كانوا بيتجروا بالقضية يعني، لأن حماس صنعت يهود معروف الكلام ده، بس انا بتكلم على المعاني الخاصة بالشرعية بتاعته. سنة 2011 افشلت الولايات المتحدة مشروع قرار يدين الاستيطان لاسرائيل رغم موافقة 14 عضو عليه. وقبل ذلك بربع قرن لجأت الولايات المتحدة لحق الفيتو عام 76 ضد مشروع قرار أو مشروعي قرار كان يطالبان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويعيشوا زي بقية الناس. قالوا لا. أنا بقى عايز أقول هنا قبل ما الحلقة تنتهي حاجة معينة. احنا طبعا هندخل في التفاصيل إن شاء الله عز وجل من الحلقة القادمة. قصة ميثاق الأمم والشرعية الدولية ومجلس الأمن وقصة الصراع اللي على أساسه تكون مجلس الأمن وتكون ميثاق الأمم المتحدة وتكونت ما يسمى بالشرعية الدولية. هي تكونت ليه؟ دي نتيجة صراع طويل حصل. طب ايه اللي حصل ده في الصراع باختصار عشان وصلنا لضرورة المرحلة دي لسيادة العالم لليهود والنصارى ولا تقوم للإسلام قائمة؟ وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى اتاهم من حيث لم يحتسبوا عندما جعل السعودية بالذات تتفجر الخيرات من تحت الأرض من خلال أضخم احتياط نفط في العالم موجود عندهم وهم اللي يتحكموا في الناس دي كلها. أنا بقول لك دلوقتي قرار من الملك سلمان بوقف إنتاج النفط لمدة شهر أو اتنين يخلي أمريكا تلف حول نفسها. قرار من رئيس السيسي بمنع مرور السفن من قناة السويس يخلي العالم كله يلف حول نفسه. عشان كده أمريكا واقفة معانا اضطرارا وبتمكر لنا في الباطن. عايزين أي حاجة في الدولة الرئيس السيسي يرفع السماعة ألو يا أوباما هنعمل كذا وكذا. موافق ولا ما انتش موافق كده كده نبقى كويسين وحنديكم كل نقدر عليه ومعونات أمريكية ومصر تبقى كويسة والمحبة والسلام تسوء بس السلام اللي على مزاجنا. طب وليه؟ ايه اللي جابرنا على كده بقى ان شاء الله؟ عشان نعيش مثلا 10 سنوات كمان واحنا قاعدين في قصور وكل واحد قاعد غني غني 100 100 والضعيف يتهلك ولا يروح في داهية؟ ايه ده؟ أهكذا نعيش ونحيا؟ أهكذا نرضى لأنفسنا؟ واحد يقول لك إيه؟ طبعا جايز يكون الحقيقة غير اللي انت بتقوله. يا ريت بس ده تصوري. خلي بالكم اللي انا بعرضه على خاطر البصيرة له شغل استخباراتي ولا شغل لحد بيدلنا معلومة او بيبصلنا معلومة زي بقوله من امن الدولة او غيره. لان في ناس تانية يقول لك والله في ناس بتجيلها المعلومات لغاية عندها. انا عبد الرحيم علي لما بتكلم في الصندوق الاسود بقول المعلومات بتيجي وانا قاعد في بيتي محدش بقبرش لحد وبتيجي من جهات سيادية او من غيرها. ده شغل عبد الرحيم علي لكن ما حدش بيعمل معانا كده. امال انتوا ازاي بتتكلموا كلام وفي الغالب هو اللي بيحصل؟ والله احنا بنتكلم رؤيتنا احنا الاعتقاديه رؤيه بنور النبوه بنتبع فيها النبي عليه السلام بحذافير المتابعه على قدر استطاعتنا. فاحنا شايفين الدنيا ماشيه ازاي ولذلك احنا بنقول اول حاجة هنتكلم فيها ان شاء الله عز وجل ان مفيش حد في الانسان. خدوا بقى النظام ده دي قاعدة بقى كده. في انسان يحيا في العالم من غير شريعة؟ لا. طب يعني ايه من غير شريعة؟ يعني هل في انسان يعيش من غير نظام يسير عليه مع بقية الناس؟ مستحيل. في إنسان يقدر يعيش من غير افعل كذا ولا تفعل كذا؟ مستحيل. مفيش واحد في البشر إلا ويحكمه نظام. لكن لا مفيش نظام بيحكمني فهيحكمك نظام الفوضى. فنظام الفوضى اسمه نظام. أمال هتقول الأمور لإيه؟ هتقول الأمور إلى الفطرة الحقيقية اللي ربنا خلق عليها الدنيا وكيف أنها وسيلة إلى الآخرة. الدنيا دار امتحان وابتلاء، ربنا بيبتلينا فيها، هتنفذ أوامره ولا هتنفذ أوامر الشيطان اللي هو عدو الإنسان؟ أوامر الشيطان نظام يطلع لك الشرعية الدولية، أوامر الرحمن نظام نزلوا على الأنبياء والمرسلين آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين وناسخ لما قبله. النظام ده هتتبعه يبقى أنت نجحت في الدنيا وحققت الغاية من خلقك، ومش كده وبس، ودار البقاء اللي هي دار الجنة في انتظارك. مشيت وراء أوامر الشيطان وشرعية الشيطان، خليك معاه واستمتع على قد ما تقدر، ده لو استمتعت، بس في الغالب اللي تبع الناس دول هم بس شوية صغيرين اللي بياخدوا كل متع الحياة يعيشوا فيها وما حتى بيستمروش فيها، بينتحروا في الغالب، وبقية الناس مطحونين ومغيبين وبيعانوا في الحياة. فأنت بين طريقين، طريق النبوة أو طريق الشيطان، فيش تاني، انسى. ميز طريق النبوة صح هتعرف الأعداء. تعال بقى شوف كده، ربنا بيقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أرسل النبي عليه السلام بشيرا ونذيرا للعالمين، فاللي هيمشي وراك أصحاب النعيم، واللي هيمشي تبع الشرعية الدولية والإيمان بها والكفر بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال بعد، شوف الآية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، شرعيتهم الشرعية الدولية. قولوا لي تفسير تاني، ملتهم يعني ادخل كنيستهم ولا المعابد بتاعتهم؟ لا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لو قلت هنا ملتهم هنا بمعنى شرعيتهم هتبلك الشرعية الدولية على طول. قل إن هدى الله والهدى، أوامر ربنا سبحانه وتعالى التي نزلت لجميع المكلفين اللي هو جميع المسلمين، خلي بالكم علشان ما حدش يخلط الأمور. أوامر ربنا دي الإخوان خصوها بالحاكم، ولو الحاكم ما نفذش والأوامر يكفروا به ويخرجوا عليه، مع إن الكلام ده لما جه مرسي طلع إن هم نصابين ومرسي مشى في سكة الشرعية الدولية. قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللي هيمشي وراهم لا ولي ولا نصير، لا هتنصرك أمريكا ولا الروس. المسنود للأمريكان ظهره مكشوف، الله يجزيه الخير، الفريق ضحي خلفاه بنص كلامه كده، قال احنا جربنا الأمريكان واللي مسنود للأمريكان ظهره مكشوف، بيطعنوه من الظهر، هم عارفين كده. فما عادش فيه غير مواجهة الحقيقة، مصالحنا فين؟ ها؟ نبعد عن دين الله؟ معانا يا شباب خلينا معاهم بحث، أو ببساطة كده خلي الدول العربية كلهم ورأسهم يجتمعوا، قول يا جماعة طالما مش عايزين السكة بتاع النبي عليه السلام، ده لو فرض الكلام ده، أنا بقول الكلام ده كحل، أنا بقى بقول لكم نصيحة أهو، يا إما يبقى قدامكم العودة الصادقة إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وتتكاتفوا فيما بينكم، يا إما اتلموا كلكم مع بعض وقولوا أفضل طريق هو طريق الشرعية الدولية والديمقراطية الغربية، فتعالوا نسلم البلاد، تعالي أمريكا أنت واللي معاك في الدول الأوروبية، وقعدوا شوفوا أنتوا عايزين إرسموا لنا النظام وإحنا عايشونا كده وخلاص، ايه اللي يرضيكم؟ ما هو ما فيش خيار، انا صريح وبجيب من الاخر، انا عارف ان الكلام ده موجع بس دي الحقيقة. ما هو يا اما تمشوا كده يا اما تمشوا كده، انما واحد غير محدد الهوية مش هيبان. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، اللي هم امنوا محمد صلى الله عليه وسلم، اولئك يؤمنون به، اي بالقرآن، ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. ان اهل الكتاب الحق لازم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو امنوا محمد صلى الله عليه وسلم على طول هينسخ ما سبق من كتبه. طيب ربنا قال للنبي عليه السلام: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والله الذي لا إله إلا هو. لو كان الأمريكان يعرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في باطن الأرض خيرات هيتملكها أهل التوحيد في الجزيرة العربية ممثلين في المملكة العربية السعودية في دول الخليج، ما تركته من الأصل. لكن أراد الله أن تحيا هذه الأمة في العصر الحديث غصب عن الأمريكان وعن كل الدول الغربية والشرقية بسبب ما حباها الله من هذه الخيرات، وبسبب تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله. ومصر نفس الكلام، وحتلاقي خيرات ربنا موجودة في الجزائر ودول المغرب العربي، وحتلاقي خيرات ربنا في السودان. ده السودان دي حكاية، اقتطعوا السودان في القسم الجنوبي عشان قمة الخيرات اللي فيها اكتشافات ضخمة جدا من الخيرات يستحوذ عليها اليهود والنصارى. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، اللي بيحاولوا يطمسوا الحق وآيات الله ويشوهوا دعوة الأنبياء والرسل أولئك أصحاب الجحيم. وبعدين ربنا قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الآية دي محتاجة بسط وشرح قبل أن أتحدث عن شرعيتهم الدولية وعن شرعيتنا الإسلامية وهويتنا وأمتنا. ولذلك أنا بقول المفروض أن احنا ننظر بوعي بقى، ناس تفوق، مسلمين في مصر في كل مكان، الدول العربية جميعا يتكاتفوا فيما بينهم ويتحدوا مع أولياء أمورهم، واحذروا من الخوارج الحرباء، الإخوان، إخوان الشيطان، إخوان إبليس المتأسلمين، دول أخطر ما يمكن، ولازم تكشفوهم وتعروهم، ولازم تكشفوا مخططاتهم التي تاجروا فيها بدين الله عز وجل. يوم ما نقصر في هذا يبقى احنا بنسئل ديننا، لان هم دول اولى الناس اللي بيسارعوا في مرضات امريكا واسرائيل، بيسارعوا في مرضات الغرب. والواقع اثبت الكلام ده من خلال سنة واحدة مسكها رئيس لهم اللي اسمه مرسي، باع البلد، دمرها، كل الكلام ده عشان يرضي الامريكان، ولا زالوا عملاء الامريكان، ولا زالوا بيخططوا مع الامريكان، ولا زالوا يستخدموا الامريكان للضغط على الرئيس. بس انا بقول يستحيل ان يقبل شعب مصر او المسلمين في مصر بعد ذلك عودة الاخوان، يستحيل. ليه؟ لان لازم يتطهروا من دنس الاخوان ودنس حسن البنا وفكر سيد قطب، دول الخوارج اللي دمروا الدنيا، اللي هم أزناب عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء اللي دخل في الإسلام عشان يهده. حسبي الله ونعم الوكيل. الوقت انتهى، ومعذرة احنا حاولنا نقفل باب الاتصالات في هذه الحلقة على أساس المعلومة توصل، لكن إن شاء الله ابتداء من الغد الحلقات القادمة الخطوط مفتوحة، واللي عنده معلومات يناقش، وأنا واثق ان كثير من المثقفين واللي هو عايز يعمل مداخلة او مشاركة يتصل على القناة في الرقم الخاص بالواتساب اللي هو 0-6-5-4-8-8-8-8-0. يقول انا عايز اعمل مداخلة على القناة فيما يتعلق بميثاق الزور وشرعية الشيطان ميثاق الأمم المتحدة والسبيل للخروج من هذه الأزمة. الباب هيبقى مفتوح إن شاء الله عز وجل للمداخلات والمشاركات، وحتى لو واحد عايز يسجل شيء يتزعل قناة تخص هذه القضية، يعني سجل اللي انت عايز تقوله في موبايلك، ابعت الملف هنشوفه عندنا ونجهزه، تتزع فقرة خاصة بهذه القضية أو حتى بالقضايا الأخرى، أنا عايز تبقى مفتوحة ويبقى شيء كويس في مشاركات الناس في قناة البصيرة. معلش طولنا عليكم، أسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق، وأن يهدينا الحق سبحانه وتعالى إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نحن العاملين على القناة نشكرهم، وكذلك جميع المشاهدين، ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.